حصريا على موقع مهرجان عبيد على البيت. يا حظ بيه الدور مش ناوي يجي عليا ولا ايه؟ طب اعمل ايه؟ مفيش طريق في كل دول ممشيتش فيه يا حظ بيه كل ما احس انك هتيجي تكسفني ليه؟ يا حظ بيه تعالى لي مرة واللي تقول امشي عليه جوه عمري تاني سني في المطاقة غير سني في المراية غير سني لما بفرح او لما تكون هي معايا غير سني لما بزعل غير سني لما بندم غير سني لما احس اني دي النهاية سني في البطاقة غير سني في المراية غير سني لما بفرح او لما تكون هي معايا غير سني لما بزعل غير سني لما بندم غير سني لما احس اني دي النهاية يا حظ بيه الدور مش ناوي يجي عليا ولا ايه؟ طب اعمل ايه؟ فيش طريق في كل دول ممشيتش فيه يا حظ بيه الدور مش ناوي يجي عليا ولا ايه؟ طب اعمل ايه؟ مفيش طريق في كل دول ممشيتش فيه جوه مني حد تاني حد نفسه يكمل بس مش قادر يقوم حد نفسه يعدي يوم عليه من غير هموم حد غرقان جوا حزنه وما بيعرفش يعوم حد كاره نفسه ومقضي شرب في السموم حد نفسه يكمل بس مش قادر يقوم حد نفسه يعدي يوم عليه من غير هموم حد غرقان جوا حزنه وما بيعرفش يعوم حد كاره نفسه ومقضي شرب في السموم يا حظ بيه الدور مش ناوي يجي عليا ولا ايه؟ طب اعمل ايه؟ مفيش طريق في كل دول ممشيتش فيه يا حظ بيه كل ما احس انك هتيجي تكسفني ليه؟ يا حظ بيه تعالى لي مرة واللي تقول امشي عليه انتم دلوقتي بتسمعوا على موقع مهرجانات.com